بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأنه يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. 1924 ما يقارب 1300 الهجري، 1343 أو 44 هجري، حدث حدث كبير في العالم الإسلامي هو سقوط الخلافة الإسلامية. لهذه الآية العلامة نقول بإذن الله عز وجل إن باع الكفر وطغيانه في الأرض قصير، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قصير الكفر، حبلوه قصير ماشي طويل. وكثير من العلماء الآن يتوقعون بناء على سنن، ماشي كيتخيلوا ولا كيتنبؤوا بالتنبؤات الخاوية، لا، بناء على سنن الله الواردة في كتاب الله، ما كيمشيوش بعيد، وعلى ما أنبأ به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه الطغيان ديال اليهود ما بقالوش بزاف، بقالوش بزاف. الكفر عبر التاريخ من زمان فرعون، من زمان فرعون ومن قبله ومن بعده، ومن هم الآن يفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادا وإلى يوم القيامة. وإن عدتم عدنا، الميزان واحد. لما كيوصل الطغيان المرحلة ديال ادعاء الألوهية، عرف بالله هذا مؤشر مادي حقيقي على أنه وصل النقطة فاش يهود، لأن ما بقيش فوق ادعاء الألوهية شي طغيان، ما كاينش، ليس فوق ادعاء الألوهية طغيان. شو باقي بعد يقول لك واحد أنا ربكم ولا لا؟ اش باقي يزيد شي حاجة أخرى؟ هو هذاك حد الطغيان، انتهى، عرف اللي راه وصل قمة الطغيان فلم يبقى له إلا الانهيار. وهذا كلام قاله كثير من أهل العلم الآن، ويعني اشتهر، والدليل ديالو سنن الله تعالى في التاريخ التي وردت في كتاب الله. الوقت اللي قال فرعون انا ربكم الاعلى، ربي تعالى قال له واخا دابا نوريك، وكلوا الطين في وسط اليم، غرقوا في اليم تاكل الطين، كلا الطين في فمه، عمر له فمه بالغيث بالطين ديال النيل. هاد دعاء الربوبيه كيدير، اذله الله واماته شر موته، نسال الله العافيه. وسبحان الله العظيم، هذا التاريخ المعاصر، قرأ التاريخ السياسي الجديد، أي واحد تجبر في الأرض ووصل إلى أن قال بلسانه أو بحاله، إما قالها بلسانه ولا قالها بالتصرف دياله وبالسلوك دياله، قال أنا ربكم ولا لا، يذله الله في يوم عزته، ذاك النهار اللي راه مجبر وفرحان براسه يخسف به، كما خسف بقارون وكما أغرق فرعون وكما أهلك عادنا الأولى وأهلك الأمم البائدة، ويهلك في كل زمان لمن يبصر، اللي كيشوف، أما اللي عمى ما عندك ما تدير له، وإنما العمى عمى البصيرة، إنها لا تعمى البصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومازال هذا الشيء تشوفه. وكاين أحاديث نبوية عجيبة جدا تتحدث فعلا عن أن لحظة الحسم، لحظة الحسم تاريخية قربت. أولا العلامات ديال الساعة التي تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام من تقارب الزمان، هذا الشيء اللي كيسميه العالم ولا قرية صغيرة، من تقارب الزمان، داك الشيء اللي خصك ديرو في 10 سنين كديرو في ثانية بالإنترنت أو بالمحمول ثانية، وأشياء كثيرة أكثر من أن تحصى، وليس هذا مجلس أوانيها أو ذكريها، لأنها تضيع لنا الوقت، وراه معروف الحمد لله هذه الثقافة ديال السرعة راه ولات عند الناس كاملين. ثم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأنه يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. 1924 ما يقارب 1300 الهجري، 1343 أو 44 هجرية، حدث حدث كبير في العالم الإسلامي